والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مجالسة العلماء عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه إذا أراد المسلم أن يتعلم أدب الإيمان وأدب الإسلام، فما في مصدر لتعليم الأدب أحلى من كلام رسول الله، فهو أجمل مصدر لتعليم الأخلاق والآداب في العبادات وفي الأعمال وفي المجالسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل أدب المجالسة مع العالم كالعبادة، بل هي العبادة، فقال: مجالسة العلماء عبادة، يعني كما تتأدب بعبادتك مع الله يجب أن تتأدب في مجالسة العلماء، لأن العبادة صلة مع الله، والعلم صلة مع الله مع العمل مع الخلق. العلم صلة مع الله مع الوعي والفكر، فتزيد عن العبادة اللي الإنسان بده يتعبدها لحاله بتزيد أضعاف وأضعاف. فلما الإنسان بده يتعبد يعني يصلي ويذكر ويقرأ القرآن، هي اسمها عبادات، لكن عبادة من غير علم مثله كما قال الحبيب الأعظم: المتعبد بدون فقه كالحمار في الطاحون، يعني يطوف من الصباح إلى المساء عم يدور بالطاحون، هو وين لساعته؟ بمحله، ما بيتقدم ولا خطوة. فعبادة بدون علم لا فائدة فيها، ومجلس علم واحد يزيد في عبادة الإنسان وطاعته وقربه إلى الله بما لا يتناسب بين المشرق والمغرب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدب الصحابة على أكمل الآداب، ونزل القرآن العظيم كذلك موجه للمسلمين كيف يتأدبوا مع المعلم، والأدب مع المعلم الظاهري والباطني. الأدب ما هو إلا الطريق الموصل إلى كسب رضاء الله من أخصر الطرق ومن غير تعب. فاللي بده يصير من أهل محبة الله، من أهل التقرب إلى الله، من أهل ذكر الله، بده يتأدب بآداب الشرع. فالقرآن ذكر عدة آداب خاصة في سورة الحجرات، سورة الآداب، جعل فيها من الأدب مع المعلم أن لا يرفع صوته أمامه، وأن لا يطرق عليه الباب أو يناديه باسمه، بل ينتظر حتى يخرج العالم إليه من غير نداء ولا صراخ. وجعل اللي بينادي العالم نداء، وينك يا سيدنا، وينك يا حبيبنا. هذا ورد في القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني أنت قاعد ببيتك وعم يناديك من برا، أكثرهم لا يعقلون. وإذا ما في عقل معناته شو اسمه؟ يعني هادون مجانين، ما فيهم عقول. إذا كان شو بدهم يعملوا؟ قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. المفروض أن يقف ويصبر من غير نداء. فهذا تأديب القرآن مع المعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول معلم علم التشريع والآداب وخلق الصحابة في ذلك. فصحبة العلماء ومجالسة العلماء تحتاج من المسلم إلى عدة آداب. إذا لم يتحقق الأدب مع الإنسان فسوف يقع في العطب بالهلاك. يعني مجالسة العلماء إما أن تسعدك وإما أن تشقيك، كالقرآن وكالنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يكون هداية للبعض ويكون ضلالا للبعض، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كمان النبي عليه الصلاة والسلام اهتدى به البعض وضل به البعض، والعالم يهتدي به البعض فينتفعون ويشقى به البعض فيهلكون. ما المسؤولية على العالم ولا المسؤولية على النبي؟ المسؤولية على المجالس. إن علم حسن الأدب وصل إلى أرقى مقام ونال ما يطلب، وإذا ما صار له الأدب فما بيكمل الطريق بل يهلك ويرجع من حيث بدأ. فالعبادة، كيف تتأدب في عبادتك مع الله؟ ما عبادة بس بتاخذ الثواب، العبادة إلها آدابها. في عبادتك ما بتلتفت عن الله، في عبادتك ما بتنشغل عن الله، في عبادتك ما بيظهر منك رعونة بسرسرة، ما بيظهر منك ارتفاع صوت غير مقبول، ما بيظهر منك العبادة انشغال. هكذا بدك تتأدب مع من تأخذ منه علوم التشريع. فلما بدك تأخذ علم الشرع بدك تأخذه من إنسان تأدب بآداب الشرع المطهر، حتى يتحقق فيك أخلاق العلم وأخلاق الإيمان. وإلا دين بلا أخلاق لا قيمة له ولا وزن له. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رب الصحابة على تقديس المعلم واحترام المعلم بحيث أن تجعله قبلتك في العبادة. شلون تتجه بالعبادة إلى الكعبة المشرفة؟ بالكعبة المشرفة دي تتوجه إلى الله. فالعالم بدك تتوجه لتتعلم منه أحكام الشرع، وتتعلم منه آداب الشرع، وتتعلم منه الصدق في الإيمان والإخلاص في التقوى، والذكر كيف يكون، وتلاوة القرآن كيف تفهم. هذا القصد من اتباع العالم، لأن العالم حيثما وجد وجد الشرع، العالم حيثما وجد وجد القرب إلى الله، العالم حيثما وجد وجد صفاء الروح. فإذا صار لك العالم المتخصص بحب الله وذكر الله والقرب إلى الله فتأدب معه كما تتأدب مع طاعتك ومع عبادتك. فأول ما بدأنا بآداب المعلم الاعتقاد بالمعلم أنه أهل لإنقاذك وأهل لتخليصك من ذنوبك وخطاياك، أهل لإبعادك عن الهوى والشهوات، أهل ليكون دليل لك إلى الله. فلما بتعتقد في هذا الاعتقاد بيكون سبب لمعرفتك ووصولك. فإذا سلكت مع الشيخ وتعلمت منه وجالسته فهنا في أدب علم القرآن للمسلمين كيف تجالس المعلم. يشترط على المريد إذا أراد مجالسة العالم أن يوطن نفسه على أن لا يعترض عليه، عدم الاعتراض على المعلم. فقالوا الاعتراض باب الطرد، لا تعترض فتنطرد. فأن لا يعترض على المعلم في الأقوال ولا الأفعال ولا الأحوال ولا في أي وقت من الأوقات، لا اعتراض ظاهر ولا اعتراض باطن على المعلم. فإذا حصل له بعض الاعتراض قال الاعتراض سبب لحصول الشتات في الدين والدنيا، بيتشتت في دينه فلا ينتفع ويتشتت في دنياه كذلك فلا ينتفع. فإذا كان تسبب الشتات في الدين والدنيا بمجرد اعتراضك على من أراد أن يعلمك، الاعتراض المفروض أن لا يعترض إلا عالم، إلا خبير، إلا ذو اطلاع. إذا كان لك اطلاع فما بتعترض اعتراض، لكن تبدي رأي وتذكر حكم. أما أن تعترض ليش فعل، ليش ساوت كذا، ليش صدر منه كذا، فهذا الاعتراض هو الذي يشتت المريد في قلبه وفي قالبه. في القلب قلبه ما عاد ينجمع على الله، ولا عاد يتقرب إلى الله، ولا عاد يصفى بذكر الله، صار في شتات، صار في اضطراب. هذا بالنسبة للقلب، هذا إذا ما وقع في سوء أعماله. وأما الشتات في الدنيا فبتصير حياته الدنيوية يتشتت من الطاعات إلى المعاصي، من الكمالات إلى النقائص، من الفضائل إلى الرذائل. وقع الشتات في نفسه ممكن يكون باعتراض كلمة، سواء بقول أو بعمل أو بحال. فالاعتراض سم قاتل للمريد، وهذا السم القاتل يقتل الإيمان أولا، أنه لا يمكن لإنسان أن ينتفع إذا كان معترضا. متى ما وجد الاعتراض معناته حجب النفع، وإذا كان النفع حجب بالاعتراض معناته ما عاد في لك فائدة من مجالسة الشيخ ولا نفع في صحبته، ويمكن أن يصل إلى أعلى وأعظم أعمال العقوق فيما بينه وبين شيخه. فقالوا المريد الذي يعترض لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا، وإن كان بكلمة لا. لو قال للشيخ لا قال لا يفلح مريد قال لشيخه لا. معنى لا يعني اعتراض، يعني أنا بفهم أكثر، أنا بعرف أكثر. هي ما لازم تكون شيخك عم يقول لك كلام، فبدك تنقاد وبدك تطبق وتنفذ إذا اعتقدت أنه هو شيخ بأنه يوصلك ويدلك ويعرفك ويكشف الغطاء عن قلبك. إذا اعتقدت بدك تسلم. لو أمرت بأمر قال لك حمل الحمل الفلاني، روح حمل على كتفك شوية شوك وامشي فيهم بالطريق، ما بتقول له ليش؟ له نظرة غير نظراتك وله حال غير أحوالك. فما دام الأمر يوافق الإسلام ويوافق الشرع ويوافق الأدب ظاهرا وباطنا فلا يجوز لك أن تخالف وإن كان فيها مخالف لنفسك. أما إذا كان هناك أمر يخالف الأدب أو يخالف الشرع فهذا ليس بشيخ ولا عالم ولا داعي ولا أخ، متى ما خرج عن السكة ولو شعرة واحدة القطار كله بده يروح، هو والفراقين اللي وراه بدهم ينهاروا انهيار كلي إلى الموت. فلذلك الشيوخ يلي لا يعترض عليهم الشيخ الذي تقيد بشرع الله، الشيخ الذي تقيد بالأدب مع الله، يسمى بشيخ المراقبة أو يسمى بشيخ الحضور مع الله، هذا لا يعترض عليه. أما بيجي واحد بده يعمل حاله شيخ أو واحد بده يعمل حاله داعي وبيجي هذا ما بيصير. كل واحد له مقام، ويلي بيرتفع فوق مقامه مثل واحد بالجيش رقيب أو بنجمة واحدة شو بيسموه ملازم أول، بدل حط النجمة وحط وراها التاج، أو بدل النجمة حط تاج وسيفين. هو معروف بنجمة لكن بدل النجمة شو حط؟ حط تاج ومعه سيفين. إذا رفع نفسه عما هو عليه شو بتكون نتيجته؟ نتيجته السلام والتكريم ولا نتيجته السجن والهلاك؟ هكذا إذا رفع المريد نفسه عما هو عليه عن مقام إذا كان الشيخ ما رفعه. فلما المريد بيخطر لباله يعترض أو ليش الشيخ فعل ذلك، فليذكر في القرآن قصة سيدنا موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. اذكر قصة موسى وسيدنا الخضر. سيدنا موسى ما اعترض اعتراض على سيدنا الخضر، لكن كنقد انه هذا ما بيتناسب، لان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، يعني نبي تشريع، في عنده شرع قانون التشريع. سيدنا الخضر صلوات الله عليه صاير له حال مع الله يتصرف بإذن الله، يتصرف بأمر الله. لذلك قال له بعد القتل وبعد العمار الحيق قال له وما فعلته عن أمري، لكن فعلته يعني بإذن إلهي. فالتقت الحقيقة مع الشريعة، الحقيقة هي اللي تثبت الشريعة، لكن في حالات انت ما بتوعاها ما بتعرفها. طالب الابتدائي اذا بده يعترض على استاذ الجامعه بيدل على جهله، استاذ الجامعه عنده من العلوم اللي انت ما حويتها، فتجي انت تعترض عليه انت لساتك في البدايه، هو وين وصل الى النهايه. طبيب بيجي بده يبتر عضو، بده يقطع مثلا عضو من اعضاء الانسان، بيجي العامي بده يعترض عليه ليش بدك تقطعه؟ لك يا ابني اللي هو بيعرفه انت ما بتعرفه، لو بقي العضو بده يموته بده يهلكه، فبيشتري نجاته بقطع هذا العضو، بيكون العضو صايبه غرغرينا، اذا بده يتركه الدم بده يسري فيه لحتى يصل الى القلب بده يقتله، فبيقطع هالعضو، يعني بيبتر العظم المسوس يلي بده يهلكه لا ينجو المريض. فما بصير انت تعترض على المعلم، اي معلم لو ركب الواحد منكم مع شوفير، مع شوفير تاكسي، اذا الشوفير بده يميل على اليمين بالدركسيون انت قلت له اخي لا ما بصير على اليمين لازم على الشمال، شو بيقول لك الشوفير؟ لك هاي شغلتي، عجبك تركب تسكت، ما عجبك نزيل، ما بيخليك تحكي انه ما بصير تعترض عليه. اخي ليش عم تدعس بنزين؟ لازم تدعس الدبرياج. لك حبيبي دعسة الدبرياج عند ما بده ينقل بريمير للدوزيم، اما دعسة البنزين مشان تمشي السيارة، ايه بده على حسب مرأه، ما بصير. فالاعتراض ما بصير مع اي انسان في الحياة، ما بتعترض عليه لا في خاصيته ولا في تعليمه. فكيف مع المعلم وارث رسول الله؟ كيف مع المعلم خليفة رسول الله؟ بتجي بتعترض ليش هي ما عجبتك، ما انسريت، بتبدي رأي أو بتسأل شو الحكمة من ذلك. أنا رأيي أنه كذا، الحكمة من ذلك شو؟ إذا كان الحكمة اقتنعت فيها فبتسلم، ما اقتنعت فيها ما بتعترض، لأن الاعتراض بيسبب شتات دينك وإيمانك، ما عاد تلتقي. وهي سيدنا الخضر، سيدنا موسى أراد يجالس سيدنا الخضر، قال له لكن على شرط، ما بقبلك إلا على شرط. شو الشرط؟ قال له شرط الأدب الكامل أن لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أدب كامل، ممنوع من السؤال. طيب أنا كإنسان بدي أمشي معك، أنا كطالب بدي أمشي مع عالم، طيب ما بدي أفهم هي وأفهم هي وهي ليش وهي ليش. قال له من أدب الصحبة أن لا تسأل. القرآن ذكر أعلى أنواع الآداب حتى المسلم يعرف شلون بده يتأدب. أنت مع عالم، ومعنى عالم يعني مكشوفة له الحقائق، أنت مخباي عنك الحقائق، فإذا العالم عرف الحقائق أنت سلم له، سلم لتلك الحقائق ولا تعترض، فاعتراضك بسبب بعدك، وإذا ابتعدت خسرت العلم وخسرت المعلم. بمجالسة المعلم تغفر ذنوبك، بمجالسة المعلم يطهر قلبك، بمجالسة المعلم ترتقي درجاتك. أما إذا ابتعدت عن المعلم ما بقى في شيء من هذا. فقال له أن لا تسألني عن شيء حتى أنا أحكي لك، حتى أحدث لك منه ذكرى. قال له مثل ما بتريد. اتفقنا. قال له اتفضل على الشرط. فلما ركب في السفينة أيتام ركبوهن، وأيتام ما عندهم غير الشختورة، وركبوه لسيدنا الخضر وسيدنا موسى، بيعرفوا سيدنا الخضر، ركبوهن ببلاش، مثل إذا كان ماشي الشيخ في طريق وشافوا واحد معه سيارة، شو بيعمل؟ بيوقف سيدنا، تفضل سيدنا اطلع اركب. لو معه واحد بيركبه هو اللي معه، ركبوهن بالسفينة. وإذ بعد ما ركب سيدنا الخضر بالسفينة، في الدوب قدامه بلطة، مسك البلطة واشتغل بتكسير كنار السفينة. يعني حط بأي عقل ممكن يقبلها؟ يعني واحد ركبك بالسيارة اطالع الموس وتشقله الفرش وتكسر له البلور، شو بيعمل أبو محمود فيك؟ بس بتنزلوا اللي بطشوا معه. انه خرب السيارة. فسيدنا موسى كشرع واحد أسدى لك معروف بدك تكافيه بمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعمل مع الإحسان عمل إساءة ونكران. قال له أخرقتها لتغرق أهلها، يعني لح تغرقهم وتغرقنا معهم، إيه يعني بعد ما بيعملوا معك المعروف وركبونا ببلاش إيه بتجي أنت بتكسر لهم السفينة؟ إيه طيب هي السفينة اللي كسرتها، إيه طيب ما حق مصاري، ودول أيتام مساكين عم يسترقوا من السفينة بتجي أنت بتكسر لهم إياها؟ التفت إله بتعنيف المعلم، قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا ما قلت أنه أنت ما بتحسن تصبر، ما بتطيق كمال الأدب مع المعلم، ما بتحسن تصبر، لذلك ما لك حق أنه تمشي معي، خالفت أنت الشرط وخالفت العهد، لذلك ما في إلك صحبة ولا في إلك مجالسة ولا بتنتفع بالعلم. فسيدنا موسى لما شاف أنه لحا يبتعد عن المعلم اعتذر اعتذار، مين؟ كليم الله عم يعتذر للمعلم، قال له لا تؤاخذني بما نسيت، نسوة هي نسوة، والنسيان الله ما بيعاقب عليه، فأنت لا تؤاخذني على هالنسيان ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تعسر بوشي، لا تجعل حياتي معسرة، إذا تركت العلم بدها تتعسر بوشي حياتي وإيماني وتقواي بيصير كله في عسر، فلا ترهقني من أمري عسرا، لا تجعل هالإساءة اللي أنا أسأتها تكون هي سبب تعبي كل حياتي وتعسير أموري في كل حياتي، فدخيلك لا تؤاخذني. طيب هذا الأدب، هذا من آداب القرآن، ليش؟ ما أنه معه حق ولا ما معه حق؟ لو معك الحق وأنت أعلم لا تعترض، هي الأدب، هذا أدب القرآن، هذا ما حديث ضعيف وغير ضعيف أو قول المشايخ، هذا كلام الله. لو رأيت ما أنت تنكره حقا فلا تعترض، انتظر للأخير بتشوف شو النتيجة، تجد من النتيجة أنه أكمل ما عمله أكمل مما أنت أردته. إذا كان هيك الإسلام وعدم الاعتراض، شوفوا سيدنا موسى شو كانت النتيجة، مشي مع سيدنا موسى مع سيدنا الخضير، هي أول وحدة عفيسة ما هناك فيها، واحدة تانية طلعت أصعب وأعظم ولا يمكن للعقل يتحملها، الأولاد عم بيلعبوا بالطابة وكل واحد مثل الفلة، أبناء أغنياء أبناء عظماء كل واحد وشه مثل القمر، أجا لواحد من بيناتهم مسكه وما صار رقبته، ولد عمره 12-13 سنة لا خطيئة ولا ذنب، دغري مسكه يذبحه ذبح، فتل له رقبته طالع له اياها، ايه يلا نشوف وين الشراسه في تبعك، بتقوم لقيامه، بيجوز؟ اعوذ بالله، ما بيجوز، حرام كذا. يا ابني انت جالست على اساس عالم، على أساس أهل ليدلك على الله، على أساس أهل ليقربك إلى الله، فأنت عالم ولا جاهل؟ إذا جاهل بدك تسكت، إذا عالم ما في حاجة تجالسه، إذا أنت على كمال الأدب ما في حاجة تجالس اللي بده يأدبك، وإذا كنت مالك متأدب بدك تسكت لحتى تتأدب، فعدم الاعتراض بلية كبرى بتصيب الأخ إذا اعترض، فالأخ بيجي بده يعمل حاله أنه هو فهمان، هو صاحب الذكاء، هو صاحب العلم، وبده ينتقد على الشيخ، أخ بده ينتقد إذا كان عالم بالشرع فبتبدي رأي، وإذا ما عالم بالشرع اسكت. أما هالحال ما بينطبق على كل واحد منا، أنه والله أنا داعي، ما بصير تنتقد علي، ما بصير تعترض علي. لا، الإمام مالك وقف على منبر المدينة فقال: كلنا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر المشرف. كلنا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر المشرف، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان على مستوى الخلافة فلا نقد، أما إذا كان واحد سام لا خلافة ولا وراثة ولا علم ولا وظهر منه بعض النقائص، وما بيصير يقول أخي والله هو نقيب الحلقة تبعي أو هو خادم الحلقة تبعي، وإذا خادم الحلقة لا يقبل عمل يخالف الشرع، لا من خادم حلقة ولا من أستاذ حلقة ولا من خادم ولا من شيخ، إذا لم يكن على مستوى التربية. فالشيخ صاحب الشهود لجمال نور الله، الشيخ صاحب الرباط برسول الله بروحانية رسول الله، هذا الشيخ الذي تتأدب معه هذه الآداب. أما الباقي يؤخذ منه ويرد عليه. ولما العصفور بده يساوي حاله نسر، إذا الداعي بده يساوي حاله شيخ والداعي بده يساوي حاله هو المعلم، إذا العصفور بده يساوي حاله نسر نتيجته وين بتكون؟ مثل ما صار مع العصفور. عصفور قال شاف نسر عم بيحوم بالسماء عم يعمل مناورة، قال وين عم بيدور هذا؟ حام بعدين انقض انقضاض سريع، في قدامه حمامة صاد الحمامة، قال يا أسف على حياتي. العصفور عم بيتأسف، وقد صار عملي ما بعرف أعمل هيك، ليش ما بعرف بعمل مثل حكايته؟ قال والله لصيد مثل حكايته، هو طير وأنا طير. طلع صار يعمل مناورة، دار دورتين ثلاثة أربعة، وقام شاف قطيع غنم 200-300 غنمة، وقدام منهم ماشي المرياع خروف الكبير بقرون الكبار ماشي قدام الكل، وشعره طول شبر ماشي قدام الكل، والغنم كلها بتلحقه. قالها هاي صيفة، هذاك قليل عقل كبير الجسم وراح صاد حمامة، هاي صيدة. عمل مناورة مرتين ثلاثة وانقض على المرياع على الكبش الكبير، وحط أظافيره بصوفاته بده يطير فيه بده يطلع، وقام علقت رجليه بالصوفات ما عاد حسن يطير، صار يزقزق زي زي زي. الراعي انتفى منين الصوت هذا؟ تفت وقام شافه الآن بظهر قال سبحان الله، لهنا اليوم ما كسرنا الصفرة، الله بعتنا الأكل لعنا. أخذوا ودبحوا وشواه. هذه اللي بده يعمل حاله على مستوى الرجال وهو لساته طفل، بده يعمل حاله على مستوى الدعاة وهو لساته مبتدئ، فبيكون خراب دينه ودنياه. فما بتعترض على معلم التشريع يلي جمع الشرع مع الحقيقة مع الأنس بالله والقرب إلى الله، هذا ما بيصير تعترض عليه. فسيدنا موسى ماشي هو وياه، بعد ما قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قال له اتفضل. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله، لا مقدمات ولا ليش ولا تعال هون، دغري مسكه قطع رقبته فقتله. اي سيدنا موسى ما بقى يتحمل، وحبيبه والله كتر خيره كمان، يعني يصبر الصبر. طيب هذا لا سبب ولا حكى معك ولا شتم ولا أساء ولا شو عمل تعود تمص على رقبته؟ طيب هذا ما له أم ما له أب ما له أهل دغري تمص على رقبته؟ أمه شو بده يصير فيها؟ أبوه شو بده يصير فيه؟ طيب وبدون إساءة. الله عز وجل لما أنزل التشريع أنه القاتل يقتل، إيه هذا لا قتل ولا عمل شيء، تجي دغري تمص على رقبته. إيه طلعت مع سيدنا موسى، أقتلت نفسا زكية يعني طاهرة ونقية بغير ذنب؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس يعني ما قاتل قتل، لقد جئت شيئا نكرا، هذا منكر بالشرع، هذا عمل عملا منكرا في الشرع. طيب بجزء لك من الله تعالى، قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت الله أول واحد قال له ألم أقل إنك، ما ذكر لك هون، وجه له الإنذار، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك أنت ما بتستحق تكمل الشغل معي، تمشي معي، ما بتستحق تعرف أسرار الله في هذا الوجود، ما بصير. ألم أقل لك، ذكره بالعهد، ذكره بالوعد. كمان سيدنا خضر ما تصرف مباشرة، ذكره وكشف له الحقيقة أنه أنت عاهدت، والمعاهدة بدك تمشي على حسب ما عاهدت عليه، عاهدت على الصدق، عاهدت على الإخلاص، معناتها بدك تتم على صدقك. هلا بيعاهد وبيكتب معاهدة، لكن بعد من ما بشوفه إلا نقص، نقص على عقبيه. لك يا ابني أنت عاهدت، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. إيه ما منتبه، إيه لو صدر ما صدر. قال له إنك لن تستطيع، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له دخيلك التوبة. كمان سيدنا موسى اعتذر لكن كمان على شرط، قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، دخيلك هي هفوي على التالتة والتباتة. إذا طلعت واحدة تالتة معي لبقيت تمشي معي مثل ما بدك، بس خليني. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت أعذرت وأنذرت وإلك حق. قال لي طيب تفضل، مشي خطوة الثالثة هيك إبراهيم تفضل. قديش طولة بال المعلم وقديش المؤدب بده يتحمل من نقد المريد ومن اعتراض الغافل ومن تشويش الجاهل. الداعي ما هيك يا ابني، صموده وصبره أثبت من الجبال بده يكون. قال له تفضل، بيمشي معه لآخر نفس. دخلوا على قرية من أولها لآخرها، دقوا البيوت بيت بيت على أنه يطعمون لقمة خبز، ولا لقمة طعمهم. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ما حدا طعمه، دحريه ألبه النعم. قرية من أولها لآخرها لك طيب، اثنين ضيوف أنبياء رسل لك إطعميهم لقمة خبزة، شافت خبزة ولا لقمة. بآخر الحي شاف حيط طوله 60-70 ضراع وعرضه 3-4 تضرع 5 تضرع، قال له لحي يميل لحيوة، قال له يلا شمر خلينا نعمر لهم هالحيط مهدود. هو صفيان منه شوي قال له خلينا نرفع لهم اياه. شو نرفع لهم اياه؟ يا الله يصف عمرهم ما يرتفع لهم، يخرب بيتهم لقمة اكل ما طعمونا. كاسة مي ما صقونا، نيجي لحنا نشتغل فعالي نعمر لهم اياه، شوف جايينا منه لك والله كثر خيره كمان ما حاب ايده يا جماعه. يعني قدر انت صار لك ماشي 3 ايام بلا اكل جوعان، وجيت الى حاره ولا بيت طعم اكلمي، شو بتقول؟ يخرب بيته بده حرق هالحي هذا، ما هيك بده؟ سيدنا موسى كمان ما بشاف، كمان بده حقه. لكن طيب لقمة خبزة ما يلا جبول جبول الطينات غربة هالرملات، يلا ناول هات الحجار، بده يشتغل فاعل بالحجار وبالطين وشمينته، يلا اشتغل. قال لو شئت، بدك تشتغل وتشتغل ما عندي شيء، طيب اطلب اجر عليه لاتخذت عليه اجرا، يعني بس خذ اجره خلينا ناكلنا لقمه. طيب اذا الضيف ما ضيفونا خلي يعطونا اقل ما يكون 5 ورقات، 5 ورقات مشترين بغيف خبز بناكل، اما ببلاش نشتغل لهم يخرب بيتهم والله ما بيستاهلوا. قالوا يا حاجتك لهم يا اكثر من هيك ما بتحسن تمشي، كفاك الى هنا، هذا فراق بيني وبينك. هالكلمة هي يا ابني المريد لأن يمزق بأنياب الذئاب والسباع أيسر من أن يسمع هذه الكلمة من الشيخ. هذا فراق، معنى فراق يعني لا لقاء بيني وبينك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا فراق بيني وبينك، معنى الفراق حرمانك من العلم، حرمانك من الفضل، حرمانك من التوجه، حرمانك من التجلي، حرمانك من الصفاء، هذا معنى هذا فراق بيني وبينك. الكلمة ما هي سهلة. إذا أبوك قال لك يا ابني فارق لا تعود بالبيت، لا حيحرمك أبوك من لقمة الأكل تشتغل بتاكل، لا حيرحمك من نومة الفرشة وين ما رحت بتنام بيمشي حالك، لو نام الواحد على حصيري بيمشي حاله، لو نام الواحد على دواليب الأطنبيل بيمشي حاله. أما تفارق الإيمان، فارق نور الله في قلبك، تفارق الصفاء، تفارق الحب، تفارق التوجه، هذا يعني أشقى الشقاء. هذا فراق بيني وبيني، لكن ما دام بدك فارقني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. تعال فأهمك أنه أنت على خطأ، أنا على خطأ وأنت على الصواب، نعم تعال فأهمك. لذلك ما بيصير ينقطع المريد إلا بعد ما الشيخ يقيم عليه الحجة ويبين له البرهان والدليل. قال له أما السفينة فكانت لمساكين، وكان بدولة اشتراكية، دولة بتغصب الأموال وعم تصادر كل الأموال، فهذا الملك واقف كل سفينة جيدة عم بيصادرها مصادرة. قال له فأنا جيت عبتها بهالعيب، الملك ما بياخد معيوبه، فعبتها مشان تنفذ، كسرت لوح لوحين، لما بيروحوا بيغيروا اللوحين كسبوا الباخرة كلها. بما يخسروا كلها، خسارة لوحين من الشقطورة ولا خسارة الشقطورة كلها؟ أنو خسارة لوحين. قالوا لذلك كسرت أنا لوحين من الشقطورة، إيه لكن كسرتهم لمصلحتهم ما لمصلحتي، ولا أنا مشان يضيع عليهم ولا مشان غرقهم، أردت أن أعيبها. ليه؟ قال لعلمي وما كشف الله لي بأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يا سلام، ليش ما قلت لي يا سيدنا؟ ليش ما حكيت لي هيك؟ قال له أنا بيني وبينك صار عهد أن لا تعترض، فاعتراضك سبب هذا البعد. يطلع إذن خطأ، إذا اعتبرنا خطأ سيدنا خضر طلع أحسن من صواب سيدنا موسى. خطأ المعلم خير من صواب المريد. هذا إذا كان بده يوعى الأخ. وهذا يمكن إذا بنوجد يا أبي 100,000 يمكن ينوجد واحد بيناتهم ويمكن ما ينوجد. من يكون مع شيخه من غير اعتراض ولا انتقاد ولا فعال هو أعلم. ليش عمل هيك؟ هو أعلم. طيب بجوز تعرى علمه بقى، صير أنت شيخه، صير أنت معلمه، فبدل ما تكون أنت تلميذ أنت اللي حتصير الشيخ. بجوز هيك بيصير هيك؟ لا والله أنا ما بعرف، ما لي فهمان، أنت تعلمني. يا المسكين هذا وين ضيع حياته وضيع عمره وضيع، يعني إلا في واحد بيجي يقول له يا ربي ليش الركوع لقدام؟ ليش عملت هيك الركوع لقدام؟ العبادة طيب أمرتنا بالصلاة، ليش ما بيركع على جنبه؟ ليش ما بيركع على وراء؟ ليش الركوع لقدام؟ ليش السجود على الأرض؟ ليش ما بيصير السجود بتضخية الرأس من غير الأرض؟ بدك تعترض على دين الله؟ بدك تعترض على الله؟ إيه بيكون سبب؟ سبب كفره وفسقه، فما بيصير اعتراض. الطفل الولد قال له تعال شوف هذا الولد كافر، وأمه وأبوه بيحبوه بيعشقوه، وهذا إذا كبر بده يدخل أمه وأبوه بالكفر، فنجاة لوالديه من الكفر. على الكفر سيدنا موسى ما عرف انه كافر، اللي عرف كافر سيدنا الخضر بفراسته وبصيرته التي ابصر بها. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هي كشف المعلم، هذا كشف المربي، هي بصيرة المقرب إلى الله. أنت صار لك هالحال؟ لا، إيه الله يتوب علينا وعليك، على إيش عم تنتقد لك؟ شو هي؟ لا السلام عليكم الله يعطيكم العافية. شلون التمثيلية كانت مبارح؟ تمثيلية ظريفة مبارح كانت؟ ما تعرف لا على الفيلم العربي؟ ما تعرف فانتقاد ما بيصير، طلع برا. طيب قال له هي الثانية يا سيدي، طيب ما عندي خبر أنا، لو قلت لي يا ابن الشيخ في أسرار بينه وبين الله، بينه وبين النبي في أسرار، الأسرار ما بتنكشف وين مكانك يا ابن. القيادة دائما ما بتحكي الأسرار للجنود، القيادة لما بتطالع قرار الجنود كلها لازم تعرف، جندي بيعرف أقدم أقدم، أطلق نار نار، ترمينا منبطحا منبطحا. أما ليش أخي ما ليش منبطحا؟ إذا قال له ما بصير منبطحا، أنا ما بنبطح، شو بيعمل معه؟ فورا بيطالع البارودة بيرشه، أنه منبطحا معناته العدو جاي حتى ما يكشفنا، فهو لا بده يتم واقف بيرشه بيقتله. هذا ما بصير تعترض على من هو أعلم منك وأفقه وأفهم. فبكل الكون هذا ما في شيء. ليش لا تعترض؟ قال له يا حكي لي ما بيصيرك يا ابني، هذا سر الله تمني عليه، اجي انا اكشف السر لك؟ اشو مفكر اسرار الله مالها هالوزن؟ انت مالك لازم سلم. قال له الثالثة، في اثنين شباب مؤمنين اتقياء وكلهم جد لكن من الاولياء، جد كان صالح وتقي، أبو الأب شو يقال له؟ أب. وكان أبوهما صالحا، أبوهن أنو كان جدهن صالح قال له وكرمال صلاح الأب الله بده يحفظ تحت الباء هالحيط في كنز، هالكنز الله مخبيه لهالولاد ليكبروا. فقال له وقع الحيط، إذا وقع كله بده ينكشف الكنز بده يضيع عنهم، فالله أزن لي أنه عمر لهم الحيط لحتى يكبروا هن بيستخرجوا الكنز تبعهم. وما فعلته عن أمري، هذا الشغل ما شغلي، هذا كله بإذن الله، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يا سلام، ليش؟ قال لي كون يلي بده يمشي مع المعلم بده يكون مسلم بالنسبة له في شيء وإن كان مخالفا للعقل. الشيوخ إلهم يا ابني بعض تصرفات بعض أوقات ظاهرها فيما مخالفة، أما حقيقتها بتكون لكمال. مثل قتل الغلام، قتل الغلام ظاهره شو؟ مخالفة شرعية، لكن حقيقتها شو كانت؟ كانت الحقيقة أن إذن الله تعالى لما فيه الكمال. هي برد برجع بكرر بقول هي خاصة لمين؟ هي خاصة للشيخ العارف يلي صر له الرباط الكلي بالله ومراقبة الله الدائمة. أما يجي واحد يعمل حاله أنه هو على مستوى بده يمتحن المريد، بده يمتحن الأخ، يا الله يستر ما يمتحن ثم يسقط. هذا الخاصة يعني ما كل واحد بيجي بده يصل لما يريد. فقال لا تعترض على الشيخ وإن رأيت منه بعض التصرف. قال فالاعتراض على الشيوخ، الشيوخ يتصرفون عن إذن وبصيرة. بعض أوقات بيجي الشيخ بيفرك إذن الأخ، يمسكه من إذنه بيفرك له إذنه. إيه طيب أنا تفرك إذني؟ أنا فركت إذنك هي الدواء لك، كانت هي الدواء لاستقامتك، هي الدواء لتوبتك. إيه ما عم يتوب بيفرك له إذنه، بيضربه طيارة. هذا كله تأديب، ممكن تكون هي تروح معه كل حياته، كل ما بده يخطئ بيعرف ان الشيخ فرك له إذنه ما بقى يتقرب، فبيكون عاملها بإذن إلهي. هذا اللي امبارح كان اسمه ايش؟ الفراسة، وحي الإلهام. اما تجي انت تساوي حالك وحي الإلهام وما في عندك من الإلهام، مثل اللي حط التاج والسيفين هو ما أهل، نتيجته وين بتكون؟ بيطلع بيعمل سيران بالمزة بالجبل، بيعملوا له سيران، نسأل الله العفو والعافية. فقال ما بصح الإنسان يعترض لأن الشيخ لا يجوز أن يكون شيخا إلا إذا كان على شريعة. الطريق لا يعطى إلا لمتضلع بالشريعة، إذا ما كان متمكن بعلم الشرع لا يعطى أسرار الطريق، ولا يعطى أسرار التوجه، ولا يعطى أسرار كشف الغطاء عن القلوب. أي كل واحدة إلها بسر، فإذا ما كان متضلع بأحكام الشريعة لا يعطى هذا العطاء. أما واحد بمجرد ما حضر الدروس وحضر عنده كم واحد علمهم، أي والله صار على مستوى فحص الأخوان، أعوذ بالله. أنا هلأ لسه ما صرت شيخ يا أبي، أنا لسه ما صرت شيخ، وأنا ولا بحياتي خطر ببالي أنه أفحص أخ أو أمتحن أخ، لا. يبقى إذا كان اللي عم تتعلم ساعته ما صار شيخ، أنت منين لح تصير شيخ؟ يعني يلي درس بالكلية الحربية حط نجمة، ويلي لا درس ولا شيء مجند وانتسب إجا بده يحط التاج والسيفين، شو بتكون النتيجة؟ النتيجة خربان البيت. فرحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. فلذلك رائية الشريشي ذاكر الآداب، آداب المريد، من جملتها بيقول: ولا تعترض يوما عليه فإنه، ولا تعترض يوما عليه فإنه كفيل بتشتيت المريد على هجري. اعتراضك بسبب شتاتك من هجر الشيخ، إذا هجرك بسبب شتات أمورك، شتات إيمانك، شتات عقلك وتفكيرك. ولا تعترض يوما عليه فإنه كفيل بتشتيت المريد على هجري. ومن يعترض والعلم عنه بمعزل، ما له مستوى في العلم، اعترض ما فيه علم. ومن يعترض والعلم عنه بمعزل يرى النقص في عين الكمال ولا يدري. بيكون عين الكمال شيخك عامله، أنت شو بتشوفه؟ نقص. يرى النقص في عين الكمال ولا يدري. ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده، ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده يظل من الإنكار في لهب الجمر. إنكاره بيصير مثل الجمر، بيحرق إيمانه، بيحرق حبه. الاعتراض مثل ما القرآن سجله كمان بين الصحابة رضوان الله عليهم، حصل منهم من اعترض. فمثلا ثعلبة طلب من النبي يدعي له بالغنى، النبي قال له خليك مثل ما أنت. لا يا رسول الله، ادعي لي خليك هيك. لا، ما عجبه رأي النبي. بعدين حلف اليمين إذا الله بيغني لا يفعل ويعمل ويعمل. فلما اعترض ما أراد، ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ غنمتين، الله يبارك لك، وكثرت غنماته. بعدين منع الزكاة، ثم أنزل الله في حقه قرآنا من فوق سبع سماوات، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وفت معه اعتراضه، شو حصان؟ منافق إلى يوم القيامة. شو نفع ماله؟ هاي اعتراض. واحد تاني اجى للنبي عليه الصلاة والسلام، قرايب النبي له بستان قدام بستانه، اظن سيدنا الزبير له بستان قدام بستان هذا، اجى عم يعترض على النبي انه يا هذا عم يسقي ارضه وعم يترك لي، ما عم يخلي الارض. النبي قال له اسقي واعطيني مي. قال له ايوه، كانه هذا من قرايبينك بتجي معه. حكى للنبي، مش كانه من قرايبينك؟ قال له صيف. النبي غضب قال له اذهب فاسقي ولا تسقي ارضه، اتركه. وارتد وكفر. الاعتراض هي النتيجة، اعتراض صار من أهل الكفر مسكين، كأنه هذا من قرايبينك هيك بتعمل. لك ابني لما بيصير الإيمان ما بقى في قرايب ولا بقى في أحباب، بيصير الشرع هو الذي يتحكم. إذا هذا مسكين عقله أنه هذا كأنه من قرايبينك هيك جيت معه وتركتني، كأنه من قرايبينك وافقته. فالنبي غضب. كمان أنه غيره كمان اعترض مساكين، اعترضوا في اعتراض إنكاري يعني ينكر، وفي اعتراض استفهامي. الاعتراض الإنكاري يسبب للإنسان الفسوق والكفر بيخرج. أما الاعتراض الاستفهامي هذا ما بيزيل النعمة عن الإنسان، لكن بيهز كرامته، بيهز مكانته. سيدنا عمر اعترض لكن اعتراض استفهامي ما إنكاري. قال له لما صلح الحديبية، قال له يا رسول الله لحنا على حق ولا على باطل؟ قال له لا على حق. قال له ما دمنا على حق فلما نرضى الدنيا ناص بديننا، ليش نرضاها لحنا؟ هذا اعتراض استفهامي، عم يستفهم انه ليش في حكمة في الموضوع. فالنبي ما عطى الحكمة، قال له يا عمر إني رسول الله والله لا يخذلني، سلم يعني بدون اعتراض. ما بين له الحكمة، ما بين له السر، وعمر وزيره ما كشف له السر. إني رسول الله والله لا يخذلني، يعني اسكت وسلم. ما بلعب مع سيدنا عمر، عقل بده يفهم واقع. راح عن سيدنا أبو بكر قال له يا أبا بكر نحن على حق ولا على باطل؟ قال له لا على حق. قال له ما دام على حق لما نرضى الدنيا في ديننا؟ شلون النبي عمل هالمعاهدة؟ هي فيها دناء لنا وفيها احتقار لنا، هيك نحن بنقبل؟ سيدنا أبو بكر قال له يا عمر إنه رسول الله وإن الله لن يخذله. تمسك بغرزه، مسك ركابة النبي، اوعى فارق. مثل ما حكى النبي حكى، كمان ما بين له الحكمة. هي أسرار جيش خاصة ما بصير، وإن كان الوزير ما عرف إلا رئيس الوزارة، الوزير ما بتعرف. ما دام هن هيك بدهم، راح سيدنا عمر لكن عم يغلي. فهالاعتراض وإن كان استفهاميا أخر ارتقاء سيدنا عمر. سيدنا عمر كان مهيأ أن يكون نبيا، لو كان بعدي نبي لكان عمر، فبدل ما يصير عمر مين صار؟ أبو بكر. فأخذ أبو بكر لأنه مسلم بالمية مية. ثاني درجة أخذ مين؟ عمر. فهالاعتراض البسيط أخر سلوك سيدنا عمر إلى الدرجة الثانية، كان لازم يكون الدرجة الأولى. هي ما أجت هيك صدفة يعني، هي كلها مدروسة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعود تنتقد، تعود تعترض، وإن كان بكلمة. لكن شو بدك تسلم؟ هو إله نظر، اعمل كذا بصير خلق أنت اعمل، نفذ ولا تعترض. ولما بتنكشف الأمور ترى أن ما رآه المعلم هو خير مما رأيته، وما حققه خير مما تحققه. فلذلك ما بدي اعتراض، سلم. وهذا كله إذا كان الشيء كله على شرع وكل طريقه على شرع، فمعناته ما لح يأذن إلا بما فيه المصلحة الإسلامية الحقيقية. فنبينا عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة اعترضت مرة عليه وهي زوجته، لما كانوا مسافرين بالسفرة ومعها جمل شاب فتي وحمله خفيف، وصفية ضرتها مع جمل اختيار وحمله تقيل، فكان يقصر الجمل، كان الجيش كله يقصر مشان تقصير صفية زوجة النبي. في بعض المراحل النبي حكى للصحابة قال لهم بتغيروا حمل صفية بتحطوه على جمل عائشة، يعني الحمل التقيل على الجمل الشاب والحمل الخفيف على الجمال الاختيار، هذا عدل ولا ظلم؟ هذا شو هو؟ هذا عدل. الشاب الجمل الشاب بيحمل الحمل الثقيل، والجمل الاختيار حمله الحمل الخفيف. غيروا. سيدنا عائشة كان جملها دائما قدام الكل ماشي خفيف، لما صار الحمل الثقيل عليه قصر شوي. ليش قصر الجمال؟ صار كانت قدام صار ورا، تهز الجمال ما يمشي. طلعت وشافت أن صفية كمان جملها صار خفيف صار قدام، فصار جمل صفية قدامها. طلعت على جمل صفية شافت حملها وين؟ على جمل صفية. وحمل صفية وين؟ على جملها. ايوه ها، إذن النبي بيحبها أكثر مني. زعلت تأثرت، فإجا النبي بالطريق بدأ يدس النبط. قال له كيف أنت يا أم عبد الله؟ كيف صحتك؟ نفرت دغري. قالت له أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله؟ أنت اللي الناس بيقولوا عنك نبي؟ وريح الآن شو هال أنت؟ لأن النبي قال له أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ بس أنت شاكة أنه نبي؟ قالت له إيه ليش هيك عملت لك؟ إيه هذا عدل هذا أنه تقيم حملي تحطه على جملها، حمل جملها تحطه على حملي. قال فسبب هذا الاعتراض البسيط منها رضي الله عنها سبب معها معركة الجمل يلي سقطت فيها عن جملها، سقطت فيها، ولولا عناية البعض لكانت قتلت تحت أخفاف الجمال. سيدنا عمر قال لهم، سيدنا علي قال لهم أعقل حموا الجمل وحموها، حموها وإلا كانت راحت. فخطيئة صغيرة شو سببه؟ الجمل اللي كانت ماشي عليه سقطت عنه، سقطت عنه وراحت مكشف حرب. فكانت تقول ليتني ما خرجت من البيت، يا ريت ما كان، يا ريتني متت من زمان. فما تظن في وحده بتصير الا فيها في نقطه عاملها. منين جاي هي؟ فتش حالك تعرف شو سبب، شو سبب هالبليه اللي اصابتها. فما تظن الامر ماشي هيك. الاعتراض لا يودي بالاخ الى كمال، أقل ما يكون بيوقف سلوكه. هذا إذا تم ثابت بيتوقف سلوكه. ها بقى ترجع لما كنت عليه، وين لا يرجعني حتى يرجع إلى صفائه، إلى نقائه، إلى حبه، إلى شوقه الأول. الله يرزقنا التوفيق، بدها توفيق. فلذلك الأخ مع الشيخ ما في اعتراض، وهذا أدب. وقليل من الأحباب من يفي به، قليل من الإخوان من يعمل به. هذا بيقول ليش هيك عملها، والتاني بيقول ليش هيك حكى. هلا بعض الإخوان بيعترض من الإخوان، ليش الشيخ بيدعي للرئيس؟ ليش؟ ما لازم الشيخ يدعي للرئيس، بيعترض على دعاء. إذا على دعاء والشيخ مجبور فيه ومأمور شرعا ومطلوب منه أن يدعو، إذا الشيخ شرعا مطلوب منه الدعاء تعترض على الشرع؟ فمعناته لو شفت واحد كان غير هيك شو بتعمل؟ لو شفت شيء واحدة ما أجت على عقلك شو بتساوي؟ كان بعض الشيوخ رضي الله عنهم يقول لو أن المريد رأى في عنق شيخه صليب فدخل على قلبه اعتراض جواني، قال لا يفلح هذا المريد. الشيخ لابس قلوصة ولابس تبع الخوارنة وحاطط الصليب برأبته، ما بصح تعترض عليه. طيب بجوز الشيخ يحط صليب؟ بجوز يلبس قلوصة بدل اللفة؟ لك يا ابني إله تصرف أنت ما بتعرفه، تصرفه غير عقلك وغير تفكيرك. أبو يزيد البسطامي عملها، عملها عملها، سم لبس القلوصة ولبس عباية الخوارني وحط الصليب وراح على الكنيسة، على الكنيسة راح في مؤتمر، مؤتمر كنسي راح حضر، قال كنت في خلوتي وهو قاعد في الخلف في ذكره، قال فسمعت في سري يا أبا يزيد البس زي الرهبان واذهب إلى دير سمعان فإن لنا في ذلك نبأ وشأن. إيه طيب أنت بتسمع هالتليفون هذا؟ صار عندك استعداد تسمع هالتليفون يلي بيجيك من طرف الله؟ بيت زي الرهبان، يلا قوم لاقي لك شيء، جب سودم تبعهم ومع منها القلوصة وحط الصليب، فإن في ذلك فإن لنا في ذلك نبأ وشأن. خلاص اجى الاسم فز، لبس زي الرهبان وراح على دير سمعان. هذا دير سمعان وين؟ وين بالغوطة؟ دير سمعان بحلب، فوق حلب كمان بشوية هنيك، البيس وروح راح لهني مؤتمر، راح لهني ف وإذ موجود 300 خوري، 500 خوري موجودين، وأبو يزيد بيناتهم، وطبعا ما حد لح يعرف واحد، 500 مين بده يعرف، جايين من أقطار الدنيا قاعدين. أبو يزيد قاعد مسبحته بإيده عم يشتغل بذكر الله، طلع البابا بده يتكلم، قاعد مثل ما قاعد أبو ناصر وأبو طلع عن المنبر بده يحكي وقام سكت، ما بقى يحسن يحكي، خرس دقيقة دقيقتين سكت. يا طيب إذا الشيخ قعد هيك على الكرسي وما عاد حكى شو؟ زين ما تبدأ بالدرس؟ ما عم يطلع الحكي، فحكوا من تحت، قالوا ما لك يا أبانا، ما لك لا تتكلم وتبتدي، فنحن بكلامك نهتدي، ما تحكي. قالوا ما منعني أن أتكلم وأبتدي إلا أن بينكم رجل محمدي. يا سلام، هذا بابا ولا صاحب فراسي كمان؟ في بيناتكم واحد محمدي، لذلك متوجه إلي ما عم بحسن أحكي، مسكتني ما عم بحسن أحكي منه، يعني ادلنا عليه لحتى نطالعه من بيناتنا نقتله. قال لا، لكن انا بساله اسئله بأملكن الحجه عليه. ايه طيب يلا نشوف. قال له يا محمدي بحق محمد عليك الا وقفت قائما على قدميك قدام الكل، فز. شو الموقف بقى بين 500 خوري؟ وقف وبحق سيدنا محمد عليه. فز سيدنا أبو يزيد، طلعوا شو خوري هذا رهيب، هذا عم يشتغل بالتسبيح والذكر، ألقى عليه 62 سؤال من أعوص المسائل، شو بيقول الناقوس لما بيدق، وشو بيقول الفرس لما بيصهل، وشو يلي طاف حول الكعبة لا له روح ولا له ولا له جسد، وأشكال ألوان. 62 سؤال خلصت. قال له السؤال الأول كذا والسؤال الثاني كذا والسؤال الثالث كذا، جاوب على الأسئلة كلها، شيء واقع. بعد ما خلص الأسئلة كلها قال لو تسمح لي أنا أسألك سؤال. أبو يزيد عم بده يسأل البابا هلا لح ينحط بقى بالسنارة الفخ. هلا قال له اسأل. قال له أنا لح أسألك سؤال، أنت سألت 62 أنا لح أسألك سؤال واحد، ما هو مفتاح الجنة؟ أنا الخوري ما بيبيع قراريط بالجنة، ما دام بيبيع قراريط بالجنة بده يكون معه مفتاح. قال له شو هو مفتاح الجنة؟ وقام سكت سكت. قالوا له مالك حق يا أبونا، سألته 62 سؤال جاوبك عليهم. يا طيب هو سؤال واحد تسكت أنت؟ قال له لا أنا ما بسكت، أنا بعرف لكن خايف إذا حكيت له أنتم ما توافقوا. قال لا لحنا مثل ما بتحكي أنت لحنا موافق معك، موافقين مثل ما بحكي. قال له مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاموا كلهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فنوديت في سري يا أبا يزيد شددت من أجلنا زنارا فحللنا من أجلك 500 زنار. هو راح بصورة الرهبان، الله دخل له 500 واحد رهبان في الإسلام. إيه اللي شافه اعترض إنه ليش لابس؟ لك يا ابني ليش لابس؟ أنت بتعرف شو مهمته؟ شو شغلته؟ شو عمله؟ فلا تعترض، ممكن يلي هو عليه ما بتفقهه ولو بتعيش 1000 سنة. فسلم يا ابني، وإذا سلمت تصل إلى الحقيقة، وإذا بدنا الحقيقة يا ابني لا تزين الشيخ بميزانك، لا تزين الشيخ بميزانك، ميزانك ميزان الحطابة، ميزان الفحامة، ميزان الشيخ ميزان الجوهرجية يا أحباب. ميزان الفحام كل كفة هالقد بحط فيها كيس الفحم، هذا كيس ميزان الفحامة. ميزان الجوهرجية بيطلع قد قد دورة الإصبعتين، هذا ميزان الجوهرجي. يقول أخي شو هالميزان هذا؟ لك يا ابني هذا بيزين العدسة، العدسة ب100,000، وإذا طلعت حمصة حقها 1,000,000 ليرة، وإذا طلعت أكبر من الحمصة حقها 1,000,000,000. يا ذاك كيس الفحم كله بيطلع حقه 20-30-40 ورقة. لك يا ابني ما المهم عند الكبار، المهم عند القيمة. فلا تحط الشيخ بميزانك ميزان الفحم، الشيخ له ميزان يا ابني، ميزان دقيق بيزين مساقيل الزر. انت اذا حطينا بميزانك نصه ايه ما بيتحرك، في ابان نصه ايه ما بيتحرك، بيقيه ما بيتحرك، ايه ميزانه مثقال الذره عم يهتز الكتروني. اذا بدك تحط الشيخ بميزانك لك يا ابني مين انت لحتى توزن؟ فمع الشيخ لا تعترض، سلم، وتسليمك للشيخ بيصل إلى حدود الكمال. كانوا رضي الله عنهم يدربوا المريدين على هذا الشيء. هاي بحكي لكم ياها بس لا تسمعوها، أما أنا ما بوافق عليها. يدخل المريد لعند الشيخ يشوف الشيخ كامش كاسة عرق، هذا فحص. فالمريد بيجوز شيخي تشرب عرق؟ يعترض عليه. فبعض المريدين أقام النكير على الشيخ، بيجوز؟ قال له يا ابني هذا ما عرق، لا عرق ويريح تطالع. قال له خذه. قال فلما أخذه وجده حليب بالعسل، حليب محلى بالعسل. يا هذا شو شافه؟ شافوا عرق. يا ابني انت نظرك غير الحقيقة، فلا تعترض ولو رأيت ما يخالف تفكيرك. الشيخ على شرع، اذا على شرع سلم. وإذا ما على شرع شلون ماشي معه؟ إذا على دين سلم، وإذا ما في دين شلون أنت ماشي معه؟ فاعتقد يا صار أنه على دين أو على غير دين. فإذا كان على غير دين مشيتك معه خطأ. بعض الشيوخ كثير كانوا يمتحنوا المريدين، لا أنا بزماننا ما في امتحان، الله عز وجل يعفي عنا كلياتنا، المهم خليك بس على محبة الله ومحبة النبي بكفي، ألا ما وقت لا امتحان ولا شيء، بس أنت لا تعترض. فلو رأيت مثلا الشيخ قال لك إيم هالأنينة هي أنينة العطر وكبة شافي تزريعة، يا شيخي طيب هذا عطر هذا أي حقها غالي حقها 200 ورقة كتة شافي تزريعة، لا تعترض، قال لك كتة كتة. ليش؟ نفذ ولا تعترض. بعدين الشيخ هو بيحكي لك، لك ابني بتعرف ليش قلت لك كبها؟ لا والله سيدي ما بعرف. يقول له هي فاسد السبيرتو تبعها أو فاسد وفيها ما يؤذي، فخفت عليك أنه تنأذى فيها لذلك أمرتك بكبها، طلعت لي مصلحتك. فالله يرزقنا بس التوفيق. يعني بعض المريدين قول انتسب إلى محبة شيخه، إنه يا سيدي أنا بحبك، إيه بحبك، ما بدأ أنت تقول بحبك، المحب ما اللي بيقول عن حاله محب، المحب يلي شيخه بيثبت له الحب، إذا شيخك قال عنك محب أنت محب، أما أنت تقول عن حالك محب تطلع مدعي. إيه والادعاء كما قالوا وخاضوا بحار الهوى دعوة فما ابتلوا، يقول أخي والله نزلنا للبحر وطلعنا لكن ناشف، يعني بحر هذا بحر بحر الأماني. فالمريد إجل عن شيخه أنه سيدي صلي معك أنا قديش، صلي معك 10 سنين وبحبك وبعشقك وروحي فداك وما في أغلى علي منك، يا سيدي إمتى بدك تعلمني اسم الله الأعظم؟ أنت بدك تطلب اسم الله الأعظم يا ابني؟ ليش الشيخ مو عارف أنا؟ أنت بدك تسأل الشيخ أنه يعلمه؟ لكن الله يرزقنا التوفيق يا ابني ويحمينا من الخزلان يا ابني. الموفق ما بيسأل ولا بيطلب. جاني أنا أخ عم يطلب أنه أذن له بالختم، مرة مرتين ثلاثة خمسة ما أذنت له، ما بيصلح الختم، إله أسراره يا ابني وإله أحواله، ما أذنت له ما أذنت له، أم طلع صار يسيء وصار يحكي. إيه لو أذنت له كان بده ينضر على ضعفه، إيه ما بأذن له، أنه الإذن ما على حسب مرادي أنا، الإذن في إله يا ابني طريق يلي ما بيعرفه، في يلي بده يمضي على الاستدعاء، ما أنا بكتب الاستدعاء، لكن إذا كتبت استدعاء طوله 5 متر والوزير ما مضاها ورئيس الوزارة ما مضاها، شو قيمة الاستدعاء؟ حبر على ورق. فبدأ تقديم يا ابني، ما الشغلة هي؟ فبدك تعلمني اسم الله الأعظم إيمتى؟ قال له ابني أنت ألا بتحبني؟ قال له شو بحبك؟ روحي في ده، إيه والله ما عندي في الكون أغلى منك، وهذا اللي بيبيع حكي معناته فاضيها، يلي بيتاجر بالكلام هذا من جوا ما في شيء، الطبل بيعبي الدنيا صياح لكن فاضي، دجاجة بتجيب بيضة لكن بتقرقع الدنيا كي كي كي كي إنه والله شو اجت البيضة، الفرس بتجيب مهرة حقها 20,000 ليرة ما حدا بيحس فيها، دائما التقيل ما يكون خفيف. فقال له ابني لكان بكرة بتجي لعندي. الشيخ ثاني يوم وعد بعض المريدين الصادقين، قال له ابني بتجي لعندي. اجى المريد عند الشيخ، قبل ما يجي طالب اسم الله الاعظم. الشيخ قال له المريد، قال له يا ابني انا هلا بدي خانقك، بدي يجي هلا واحد بدي خانقك قدامه وبهدلك وبنهرك، لا تزعل مني، انا هي اللي حاعملها فخ، فيا ابني انت خليك معي لا تزعل، لو طلع خلقي وخانقتك لا تزعل. قال له سيدي انا تعرفني شو ازعل. دق الباب، اجا الاخ فالشيخ لما اجا هذا اللي بده ياخذ اسم الله الاعظم التفت للاخ يلي داعي، قال له انت ما بتفهم، ما فيك فهم، ما فيك عقل، يا قليل الكذا يا كذا، قم من وشي، انفض لجوا. غضب الشيخ وانتتر، فالمريد فز فات على الأوضة. الشيخ فز من غضبه، في قدامه سكين، أخذ السكين قال أنا بدبره، فات على الأوضة، من الأوضة على باب جنينة، حاطت الشيخ خاروف بجنينة، ذبح الخاروف وفات لعند المريد طالب اسم الله الأعظم والسكينة عم طنق الدم، قال له ذبحنا وخلصنا منه. ذبحنا وخلصنا منه، لسه كل واحدة من بيطالع خلقي فيها لإمتى بدي استنى. ذبحته؟ قال له إيه ذبحته. قال له يا ابني الله يرضى عليك، بس أنت صاحب السر، الله يرضى عليك، بيني وبينك ما حدا يدرى. قال له أمرك سيدي أمرك. فز فتح الباب وهرب، راح دغري لوين؟ لعند أهل الأخ، قال له تعالوا شوفوا الشيخ ذبح ابنكم. الأهل بيعرفوا الشيخ، قالوا أعوذ بالله الشيخ ما بيعملها، والله بعيني، والله بعيني شفت السكين عم تنقي الدم كمان. لك يا ابن الشيخ ما بيعملها، والله الشيخ بيعملها، تعوا شوفوا. جاب ابوه واخوه وعمه صاحبون وجاي لعند الشيخ، فات لعند الشيخ قال لهم سألوه وين ابنكم، شوفوا وين بي. الشيخ التفت له قال له ابني شو جايبون هدول ليه؟ قال له جايبون مشان تحكي لهم شو عملت بابنهم. قال لك ابني انا قلت لك سر بيني وبينك، تروح تفضح السر؟ قال له هذا سر؟ هذا تذبح الاحباب وتسميه سر؟ هذا هذا. قال له سيدي نحن عم بيحكي، اذا كان ابننا عامل خطيئه وذبحته دمه حلال لك، فممكن بس تحكي لنا؟ قال لهم ابنكم يندبح؟ شيخ بيدبح زلمي؟ اعوذ بالله، ابنكم موجود بالتكريم، وينه؟ قال له جوا بالمطبخ. نادى له فلان؟ نعم سيدي. اجى ما في شيء، طلعوا برقبته ما في شيء، لا اثار ذبح ولا. التفتوا لها المريد قالوا له لك عم تطعم بالشيء، نزلوا فيه سلخ قياما وقعودا. الشيخ قال له يا ابني انت اهل اهل تاخذ اسم الله الاعظم؟ انت اهل تصير مريد؟ انت ما اهل تصير مكنس على مراحيض الاخوان، ما لك اهل، وانا هي عملتها فحص لك لحتى تعرف مين انت، مدعي كذاب جاي بدك تعمل حالك محب؟ قلعوا وطردوا. يا ابني هذا الاعتراض، الشيخ هو أدرى فيك يا ابني، فلا تحط الشيخ بميزانك. ميزان الشيخ ميزان الشرع، إذا عندك شرع زين بميزان الشرع، ويكفي ميزان قول النبي اللهم ارحم خلفائي. النبي حط له ميزان. أنه ميزان حط له اللهم ارحم خلفائي، النبي عم يقول هذا خليفتي. قالوا ومن هم خلفاؤك يا رسول الله؟ قال أناس يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. فإذا كان عم يعلم أحاديث النبي، النبي عم يقول لك خليفة، فالنبي حط له ميزان. بتجي أنت بتحطه بميزانك أنت؟ النبي حط له ميزان. قال نوم العالم خير من عبادة العابد 60 سنة. وقال الضجاع على العالم على فراشه إذا اتكى هيك على فرشته خير من عبادة العابد 60 سنة. الإنسان بيعيش أكثر من 60 سنة، 60 سنة عمل، و15 قبل منها هدول صاروا 75، أكثر من 75. فعبادتك كلها ما بتساوي تكوة الشيخ على فرشته. تكوة الشيخ على فرشته كم تفكير عم يفكر في الحلال في الحرام، في إنقاذ الأمة، في هدايتها، في إرشادها. فبتجي أنت بدك تحط الشيخ بميزانك يا مسكين، بيطلع ميزانك ميزان الفحامة. إيه وأنت لازم تصير فحام، ما لازم تصير جوهرجي. أما اللي بده يكون مع أهل الله بده يكون جوهرجي. الجوهرجي اللي بده جالس الجوهرجية، بدك تعرف مين هنن وقيمتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عز العالم وكرم العالم وجعل مجالسته عبادي طاعة، وجعل الكلام تبعه هدايا. كلام الشيخ جعله هدية، قال نعمة العطية، يعني نعمة الهدية، كلمة حق تسمعها يعني من الشيخ ثم تحملها إلى أخلك، يعني ما حضر المجلس ما حضر الدرس فتعلمها إياه. فالنبي عم يحط الميزان أن الشيخ كلامه حكم، كلامه إنقاذ، كلامه إرشاد. فأنت بدك تحمل كلام الشيخ وتبلغه، ما بدك تجي تنتقد على الشيخ أو تعترض، كأنه الشيخ منقذ لك. فالمنقذ يعترض عليه؟ إذا اعترضت عليه فمعناته أنت وين في؟ بدهم يتركوك بالصحراء، وإذا تركوك بالصحراء بدك تصير أكل الوحوش والذئاب والمورة. فخليك تحت الجناح، خليك في الصحبة، خليك في المحبة، خليك مستسلم لما فيه إنقاذك وإرشادك وهدايتك، ولا تعترض. فالاعتراض سبب من أسباب التشتيت في الحياة. وما أنا رأيت واحد من اعتراض إلا تشتتت حياته، بتشتت والله يا ابني في دينه وفي دنيا شتات. شلون ما ضربها ما بيت تمشي معه؟ ليش؟ أنه وقع في اعتراض. فلا بد من توبة وإنابة وبكاء واستغفار ورجوع إلى الله، وحط الخد على الأعتاب، ودخيل دخيل دخيل دخيل، لا تطردونا لا تبعدونا إذا ما صار هيك، وإلا في خطر يا ابني في الحياة. ما موضوع أنه بتخسر الدنيا فقط وبيخسر دينه مع منها. أنا رأيت يا ابن كتاب، أنا حياتي